لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم بحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمن على أخيه من قبل قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به لتأتنني به إلا أن يحاط بكم لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما

وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.